وهذا لقاؤنا الثامن إن شاء الله تعالى. تمضي بنا السورة العظيمة في إصلاح أخطاء المجتمع ووضع منهاج له وعلاج لأدوائه وأمراضه ووضع سبل الوقاية التي هي خير من العلاج. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، هذه الآيات الكريمات تتمة النصف الأول من سورة النور. ذلك النصف الأول الذي بين الله عز وجل فيه أحكاما وأرسى فيه قواعد وحد فيه حدودا. فالسورة بعد آيتها الأولى التي ذكرت مضمون السورة كلها سورة أنزلناها وفرضناها، وهذا هو النصف الأول من السورة. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، وهذا هو النصف الثاني منها. شرعت بعد هذه الآية الأولى فذكرت حد الزنا وحد القذف وحد اللعان، ثم سنت على ذلك بحادثة الإفك. فبينا هذه الحادثة وما لها من دروس جاءت بعد ذلك من قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وتمضي الآيات، ثم تجيء السورة بعد ذلك لتضع لنا سبل الإصلاح، سواء كان بطريقة الوقاية أو بطريقة العلاج. فاتخذت الأساليب الوقائية والتدابير العلاجية لما يمكن أن يقع المجتمع فيه من أخطاء، فأمرنا الله عز وجل من خلال السورة الكريمة بأدب وقائي يحد جريمة الزنا ويمنع انتشارها. لو أن المجتمع أخذ بهذا الأدب فذلك كفيل أن يقضي على تلك الجريمة. فكان الأدب الأول للاستئذان على البيوت، فعلمتنا السورة أدب الاستئذان وأحكامه، وإن كانت تناولت في الآيات هذه الاستئذان بصفة عامة، ويأتي الاستئذان بعد مع نهايات السورة بصفة خاصة، أي داخل البيت الواحد، ليكون أدبا فوق أدب ووقاية بعد وقاية. ثم بعد أن أمرنا الله عز وجل بالاستئذان أمرنا بغض الأبصار وحفظ الفروج، سواء أكان ذلك للمؤمنين من الرجال أو كان للمؤمنات من النساء. وزادت النساء أحكام، أو زادها القرآن أحكاما، بينتها الآية التي كانت موضوع خطبتنا في شهرنا الماضي بفضل الله تعالى، فيها الأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج، وفيها الأمر بالحجاب، وفيها النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، وفيها النهي عن إبداء الزينة إلا لزوج أو لمحارم أو من استثنتهم الآية الكريمة على تفصيل قد سبق. وتمضي السورة الكريمة في ذكر هذه الأساليب الوقائية، فيأتي الأمر بالزواج، بل الدعوة إلى تيسير الزواج وتذليل عقباته. ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذ أراد صهر المجتمع وأراد عفاف الشباب والفتيات، وأمرهم قبل بغض الأبصار وحفظ الفروج، فإن الذي يعين على ذلك هو الزواج. لذا ناسبت الآيات بعضها بعضا، بعد الأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج جاء الأمر بتيسير الزواج، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وهو المعنى الذي قاله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية ومانع من المعاصي وارتكاب الفواحش. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الباءة قدرة على الزواج، الباءة إيجاد مكان تتبوأه لتتزوج فيه، إيجاد سكن سهل متواضع، الباءة القدرة على نفقات الزواج، هذه هي الباءة فيما يتيسر للإنسان. لا أنه يبدأ من حيث انتهى الآخرين. فإن كثيرا من الشباب قد عذر أمر الزواج وعسره، وليس الشباب فقط بل وأهليهم كذلك. وإلى هؤلاء جميعا، إلى الشباب الذين يبالغون في أمر الزواج، وإلى أهليهم الذين يتشددون في هذا الجانب، وإلى أولياء الأمور الذين يغالون في المهور أو يعسرون أمر الزواج، فتعسير أمر الزواج أدى إلى تيسير أمر الزنا. فوالله ما يتعسر ولا يتعذر زواج إلا ويتيسر الزنا والعياذ بالله. تعسير الزواج تيسير للزنا، تعسير أمر الزواج إغلاق لأبواب الحلال وفتح لمنافذ الحرام. ما الذي دعا الشباب لأن يبحث عن الزنا؟ إنما هو تعسير أمر الزواج عليه. ما الذي جعل الشباب والفتيات في الجامعات يقعون فيما يسمى بالزواج العرفي ولا يعد إلا أن يكون زنا بما تعنيه الكلمة بكل معانيها؟ ليس زواجا وليس عرفيا، إنما هو زنا. وإنما أوجد لهم الشيطان شبهة يتكئون عليها. إذا ما فضح أمر الشاب والفتاة قالوا نحن لسنا في زنا، هذه ورقة تدل على أننا تزوجنا عرفيا. هل علم الأب؟ هل علمت الأم؟ هل علمت الأسرة؟ الأب والأم والأسرة، الكل آخر من يعلم، وهم السبب في هذا. يوم أن دعوا إلى تأخير الزواج، يوم أن دعوا إلى تعسير الزواج، يوم أن غالوا في المهور، يوم أن صعبوا المسائل، كل ذلك أدى إلى تعسير الزواج وتيسير الزنا. فجاءتنا دعوة من الله جل وعلا، إنه نداء من الله الذي هو رؤوف بعباده ورحيم بخلقه وأرحم بالعباد من الوالدة بولدها. دعانا جميعا أولياء الأمور الصغار وأولياء الأمور الكبار، وكل من له في المسألة ذراع أو باع وله صلة وشح، قال لنا جميعا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وكما تعلمون أن قوله تعالى وأنكحوا يختلف عن قوله وانكحوا. لو قال وانكحوا فهذا معناه تزوجوا أيها الشباب، لكنه قال وأنكحوا أي زوجوا. إذن الأمر هنا ليس للشباب، كما يمكن أن يتبادر إلى ذهن من لا يفقه اللغة العربية، إنما هو أمر إلى أولياء الأمور، أولياء الأمور الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. هؤلاء أولياء أمور. يوجه العزيز الغفور إليهم الأمر بقوله وأنكحوا، زوجوا من؟ الأيام. الأيام جمع أيم بالهم، والأيم من لا زوج له، ولا يعنى به الشاب الذي لم يسبق له زواج أو الفتاة التي لم تتزوج من قبل فحسب، لا، بل الأيام كل من لا زوج له، سبق له زواج أو لم يسبق. فالرجل إذا لم يتزوج أيم، تزوج ثم طلق أيم، تزوج وماتت زوجته فهو أيم. امرأة كانت فتاة أو هي فتاة لم يسبق لها زواج أيم. تزوجت ثم طلقت فهي أيم. تزوجت ثم ترملت أي مات زوجها فهي أيم. فهؤلاء جميعا أياما، والله جل وعلا لا يأمر بتزويج الأبكار من الشباب والفتيات فقط، بل يطالبنا أن نزوج السيبات وأن نزوج المطلقات وألا ندعهن للقيل والقال، أو أن المرأة تلح عليها شهوتها فما لم تجد سبيلا في الحلال أوجدته في الحرام، ومن هنا تنتشر الفاحشة ويعم الزنا ويكثر الخراب ويبدو الدمار. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من هنا يقول ربنا الغفور الرحيم: وأنكحوا الأيامى منكم. زوجوا الشباب، زوجوا الفتيات، زوجوا السيبات، زوجوا المطلقات. لا يبقى أحد عزبا، كل من استطاع الزواج فعليه أن يتزوج. لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام، ولو بقصد التعبد ولو بقصد التعلم. يوم أن جاء نفر إلى بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، لأنها كانت تمتاز بالوسطية، تمتاز بالاعتدال، ليس فيها الغلو وليس فيها الإفراط والتشدد والتنطع. تقالوها عدوها قليلة، ثم قال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام أبدا. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقالتهن أدرك خطورة الأمر، لما سمع مقالتهم أدرك خطورة الأمر لما فيه من الغلو والتشدد والتنطع الذي هو ليس من دين الله في شيء، فجمع لذلك أصحابه وقام فيهم خطيبا وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد أيها الناس، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن هنا فهي دعوة من ربكم الرحيم أن تيسروا أمر الزواج للشباب والفتيات والسيبات والمطلقات، وأنكحوا الأيامى منكم. يا عباد الله، استصدروا قوانين للتبكير بالزواج، لا تجعلوا الزواج في سن متأخرة. الدعوة إلى تأخير الزواج هي دعوة للزنا بمفهوم المخالفة. زوجوا شبابكم في سن مبكرة، نعم، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لا تتعللوا بالفقر، لا تتعللوا بأزمات اقتصادية. لا يقول أحدكم: إن راتبي لا يكفيني وحدي، فكيف يكفيني بعد زواجي؟ كيف يكفيني مع زوجتي؟ كيف يكفيني وأولادي إن رزقت بأولاد؟ اسمع قانون الله الذي لا يتخلف: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قوانين الدنيا تتغير، موادها تتخلف، أما قانون الله فلا يتغير، ومواده لا تتخلف، ووعده لا يتخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. فوالله من رغب في الزواج يريد إعفاف نفسه إلا يسر الله له أمر الزواج، إلا أغناه الله جل وعلا بالطريق. صورة من الغنى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم، خزائنه ملأى لا تنفد ولا تغيب أبدا. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، دعوة لإحصان الشباب والفتيات، دعوة لنشر الطهر والعفاف، دعوة للبعد عن الزنا وانحسار الفاحشة والتقليل من الرذيلة والجريمة. بماذا؟ وأنكحوا الأيامى منكم. يا أولياء الأمور، زوجوا الشباب والفتيات، وزوجوا العزاب. كل ولي أمر يقوم بما في مقدوره من المسألة، فولي الأمر حاكم البلاد ييسر أمر السكن من غير قروض ربوية، وييسر أمر الزواج بدعوة لتحبيب الناس في تيسير المهور، وبقانون يبيح الزواج المبكر، لأن قانون تأخير الزواج إنما جاءنا من قبل أعدائنا لسببين رئيسين: الأول يراد به نشر الزنا، والثاني يراد به تقليل النسء المسلم أو تحديد نسل المسلمين، وحل أزمة كثرة النسل في العالم من المسلمين فقط لا من غيرهم. لذا هي دعوة من الله لكل ولي أمر، وكما تكون لولي الأمر الذي هو حاكم البلاد، تكون لولي الأمر القريب الذي هو الأب، وقد يكون عما أو خالا، وقد تكون أما أو يكون أخا. ولي الأمر هذا أو أولياء الأمور هؤلاء مطالبون بتيسير أمر الزواج. لماذا علت في الناس نغمة البحث عن الحجرات المتعددة وعن الشبكة ذات الأثمان الباهظة وعن ليالي الأفراح في ليلة شبكة أو عقد أو زفاف في المنتديات والمسارح تتكلف الآلاف؟ لماذا كل هذه الآلاف؟ لماذا كل هذا الإسراف؟ بل لماذا كل هذا التبذير؟ ولماذا هذا التعسير؟ لماذا لا يكون هناك في الزواج تيسير؟ الرجل ليس شرطا أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون، ليس شرطا للابن أن يبدأ من حيث انتهى أبيه، ينظر كيف تزوج أبوه، ما أتى بخمس غرف ولا اشترى كل الكماليات ولا وجد من يسترط عليه هذا، بل تيسر الأمر، وكلما تيسر الأمر وقل المهر كلما عظمت البركة في الزواج وعظمت البركة في الأولاد وامتلأ البيت بالسكينة والطمأنينة. ما يقوم أمر الزواج على منافع وما يقوم على حقوق، ولا نقر ما جاء في القسيمة الجديدة من ربط الزواج بحقوق مادية فقط، كأنما هي شركة مكونة من اثنين. إن الله أراد الزواج آية وجعله سكنا وربطه بالمودة والرحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لماذا يتحول الزواج إلى منفعة؟ ولماذا يتحول إلى شركة؟ ولماذا نستعجل السيئات قبل الحسنات؟ لم تستعجلون السيئة قبل الحسنة؟ لماذا يشترط فيها الطلاق قبل الزواج؟ لماذا ينذر فيها بشر فيه إن تم الطلاق؟ فالشقة لمن؟ والعصمة بيد من؟ والآلاف من حق من؟ والأحذية على رؤوس من؟ يا عباد الله، إنه زواج، إنها ليست شركة، إنها ليست بضاعة، إنها ليست سلعة. فيا عباد الله، متى نفيق لأنفسنا؟ متى نيسر زواج أبنائنا؟ متى نيسر زواج بناتنا؟ متى ندعو لتيسير الزواج؟ متى نمنع تعسيره والبحث عن المهور الغالية والشقق الراقية والآلاف المؤلفة في غرف متتالية أعدادها كثيرة وغالية يؤتى بها من هنا ومن هناك؟ كل هذا عباد الله أدى لما يعيشه المجتمع الآن. وما الذي يعيشه المجتمع الآن؟ كلنا نعلمه، كلنا نعاني منه، كلنا يئن تحت وطأته. كم انتشرت الجريمة، كم عم الزنا، كم كثر الزواج العرفي زعما وليس بزواج عرفي. ما السبب في هذا؟ كلنا سبب فيه. كل من ساعد على تعسير الزواج، كل من غالى في مهور بناته، كل من أخر الزواج، كل من غلق الشقق، كل من أقرض بربا، كل هؤلاء ساعدوا في تعسير الزواج وتيسير الزنا. فيا أولياء الأمور، يسروا أمر الزواج، ويا معشر الأغنياء، يسروا أمر الزواج، ساعدوا الشباب، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، زوجوهم بالصدقات، زوجوهم بالنفقات، زوجوهم من الزكوات، كل ذلك جائز في دين رب الأرض والسماوات. آتوهم من مال الله الذي آتاكم، فإن تعسير الزواج تيسير للزنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، كأنه من باب الإكراه ما يحدث في دنيا الناس وهم يريدون التحصن. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. دعوة للزواج، نهي عن الزنا، إذا لا بد من الأخذ بأسباب تيسير الزواج وتعسير الزنا. هذه خلاصة دعوة ربنا لعباده المؤمنين في أسلوب وقائي يساعد المجتمع على العفة والأسرة على الطهر والشاب على الالتزام. عباد الله، لهذه الآيات تفصيل يرتبط بأحكام المكاتب وبأحكام الرد، وآيات تنهى عن الزنا والإكراه عليه أو تيسير سبله وتذليل صعابه، على عكس ما أراد الله عز وجل، يريد تيسير الزواج وتعسير الزنا، فكيف نحن ندعو لتعسير الزواج وتيسير الزنا أو يوجد في المجتمع من يدعو لنشر الجريمة ونشر الرذيلة؟ وربما وجد من يكره الفتيات المؤمنات على الزنا، أو لم تكن دعوة للإكراه وإنما كانت شبيهة بذلك. فالله سبحانه وتعالى يحذر من كل ذلك، يحذر من كل ذلك. ولما خالفنا أحكام الله وخالفنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل المجتمع إلى ما وصل إليه، والناس يقرؤون والناس يسمعون والناس يشاهدون. فالأمر لا يحتاج إلى مزيد تفصيل أو تفسير، لكنها الدعوة من الله سبحانه وتعالى لتيسير الزواج والبعد عن الزنا. أقول لا بد من العودة إلى الله، ولا بد من الصلح مع الله. ووالله مهما شرقنا ومهما غربنا نبحث عن سبل الإصلاح ووسائل السعادة، فلن نجد ذلك إلا برجوعنا إلى كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن تكون الحياة سعيدة إلا باتباع هدي الله، أي باتباع القرآن والسنة، فهما سفينة النجاة وهما سبب الشفاء، والبعد عنهما غرق وهلكة وضنك وشقاء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يا عباد الله النجاة النجاة، يا عباد الله النجاة النجاة، بالعودة إلى كتاب الله باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم عف شبابنا وعف نساءنا، اللهم طهر مجتمعنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا وأحسن ختامنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، فرج كروبنا، عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. ندعوك دعاء المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه. اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة استجابة، واجعلها ساعة مغفرة. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اقبل بهذه الجموع إليك اقبال الكرام عليك. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك، فعاملنا يا رب بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، أذلار فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، عصاة فاهدنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا. نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء والسلب بعد العطاء وخيبة الرجاء وسوء القضاء. نعوذ بك من تحول عافيتك وحلول سخطك ومجيء نقمتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. لا اله الا انت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. كما ذكرت على المنبر، فارق بين أن يقال وانكحوا وبين وأنكحوا، فارق بين الفعل الثلاثي والرباعي. وانكحوا تزوجوا، وأنكحوا زوجوا. وهي كما رأيت دعوة إلى كل أولياء الأمور في أن يزوجوا الشباب المسلم والفتيات المسلمات، بل أن يزوجوا جميع العزاب، شبابا كانوا أو رجالا، فتيات كنا أو سيبات أو مطلقات. وهي دعوة مطلقة. كيف؟ يعني وأنكحوا الأيام منكم، كل الأيام. لكن جاء عند الأمر بتزويج الأرقاء من العبيد والإماء، قال والصالحين، قيدها، لأن السيد له الحرية في أن يزوج عبده من أمته إن رآه صالحا لذلك. وقد لا يرى فيه الصلاح، فهو إما أن يبيعه وإما أن يعتقه، وليس ملزما بأن يزوجه منكم. في العبيد والإماء والصالحين الذي ترونه أنتم معاشر السادة، ترون من تزوجوه زوجتموه، ومن لم تروا فيه الأهلية لذلك فأنتم إما أن تعتقوه وإما أن تبيعوه. والصالحين من عبادكم وإمائكم. وكلمة العباد هنا بمعنى العبيد الأرقاء، والإماء معروفة، إناث العبيد، النساء منهم يسمون إماء، فتيات، جواري. والصالحين من عبادكم وإمائكم، حتى العبيد لا يتركون تشيع بينهم الفاحشة كما كانت تشيع الفاحشة في عالم الجاهلية، وهي إذ كانت تشيع في الإماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبايع النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، الآية تقاطعه هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان لتقول له: يا رسول الله، أو تزني الحرة ولا يزنين، تزني الحرة؟ فتستنكر هند أن تزني الحرة، لأنه ساد الزنا في الجاهلية في عالم الإيمان، فكيف هو في جاهلية القرن العشرين حيث لا إماء ينتشر بين الحرائر بين الأحرار لا بين عبيد وإماء؟ فحتى لا تنتشر الفاحشة بين عبيد وإماء لدى سيد يملك عددا من العبيد والإماء، يدعوه الله أيضا كما يحرص على تزويج أبنائه وبناته أن يزوج فتيانه وفتياته، أي العبيد والإماء. كما في الحديث: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي، ترقية من اللفظ ليستشعر العبد أنه شاكل الابن، ولتستشعر الأمة أنها شاكلت الابنة، وهنا دعوة لتزويجهم وتزويجهن، سبحان الله. إذن فكل ولي أمر مطالب أن ييسر أمر الزواج للشباب للفتيات، ولو وجد العبيد والإماء فهو عليه أن يفعل ذلك. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إذا تزوج الشاب يريد إعفاف نفسه، فالله وعده بأن ييسر له الزواج وأن يغنيه، أن يغنيه. كيف؟ حقيقة أن بعض المفسرين قال: ليس وعدا ملزما على الله، بل هو مرتبط بمشيئته، كقوله تعالى: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فهي مقيدة بمشيئة الله تعالى. والعلماء الذين قالوا هذا قالوه لأنهم نظروا في الدنيا فوجدوا من تزوج فلم يغنه الله، قال له خلاص ما يبقاش قاعدة عامة وإنما هي مرتبطة بالمشيئة. ولكن الأوجه من هذا أن يقال كيف كانت نية المتزوج؟ هل تزوج ليعف نفسه وليحصن فرجه؟ هذا فيما نرجوه إن فعله فالله سيغنيه من فضله. بدليل آخر قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله عز وجل أن يعينه: الناكح يريد العفاف، يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي أو المجاهد في سبيل الله. فقيد الناكح الذي يريد العفاف، وهكذا فهمها أبو بكر رضي الله عنه. قال امتثلوا ما أمركم الله به من الزواج ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وقاله ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح، التمسوا الغنى في النكاح، لأن الله عز وجل سيرزقك ويرزق زوجتك، فيضم رزق زوجتك إلى رزقك، ثم هو سيرزق أولادك، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. وقضية الرزق مفروغ منها، فإذا جاء أناس يقولون ما أستطيع الزواج، راتب النهاردة إيه يعني؟ كان 150 جنيه 200 جنيه يعملوا إيه يا عم؟ ده بيطيروا في المواصلات، هروح أتجوز، راتبي 200 جنيه ما يكفونيش عيش حاف، راتبي 300 جنيه هقعد آكل، طب أنا لوحدي باكل فول مدمس الصبح وظهر وليل لغاية لما بقيت مسلح، إنما يعني هجيب برضه العروسة أقعد أكلها مسلح على طول؟ هنبقى عمودين في البيت. الثاني تقول له مش تتجوز، يقول لك الله والحمد لله الواحد بيقبض ويبقى مبسوط جدا، يجيبه مليان ودفيان. طب وازاي الحال؟ الحمد لله الشهر كله كويس عدا عن 29 يوم الأخارة، يعني اليوم بس اللي قبضته هو ده اللي قال اه، ويوم ما اقبض اوزع الفلوس زي الكوتشين زي البلح، ده جزار وده بقال وده كذا وده كذا، خلص. بنقول لهؤلاء جميعا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بنقول لهم قول الله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم، واسع خزائنه ملأى لا تنفد أبدا، وعليم حتى في قضية الرزق. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، هو عليم سبحانه وتعالى، والله واسع عليم. تزوج. طيب من لم يستطع؟ واحد لا كثير ولا قليل ولسه وكذا، أو شاب صغير أو عاوز يكمل تعليمه، أو يتيم ومحجور على المال بتاعه لغاية لما تتفك وصيته بعد 21 سنة كذا كذا صور. قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. مش معنى انه مفيش زواج يبقى فيه زنا، مفيش زواج يبقى في شارع هرم، مفيش زواج يبقى في سيمة ومسرح، في شقق مفروشة، في تنفيذ عن الكبت الجنسي بصور محرمة، في اختلاط، في زواج عرفي، في عادة سرية، في مشاهدة أفلام ليل ونهار؟ لا. وليستعفف، يطلب العفة من مضانها، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. من هذه الصور للعفة أنك تبتعد عن كل المثيرات الجنسية. مش شاب قوتك وتمام شهوتك وتسلي نفسك وتضيع وقتك بالأفلام والمسلسلات والحرام والنظر للفتيات الغادية والرائحة وتروح السينما وتتفرج على المسرح، أو إنك تختلط بزميلاتك في الجامعة. شوف كله بدأ ينشر قضية الزواج العرفي أو النكاح السري، الزنا السري، الزنا المقنع باسم الزواج العرفي. فتدور على هذه السبل، لا تبحث عنها بل تبتعد عنها، لأنها هي سبيل العفة. أيضا مع البعد عن هذه المحرمات تستعفف بالطاعات، تذكر ربك، تنام على طهارة، تصلي شيئا من قيام الليل، لك رفقة صالحة، تكثر من صيام النافلة. بذا عبد الله أنت تستعف. وربك يعجب من شاب ليس له صبوة، أي ليس له شهوة. وإذا كان الله يحب التائبين فحبه للشاب التائب أشد، حتى تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. الحديث: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذن الآية الأولى أمر بالتزويج مع القدرة عليه. الآية الثانية دعوة للعفة عند عدم استطاعة الزواج، ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصبر فإنه له وجاء. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لما كانت الآية دعوة لتزويج الأحرار والعبيد، كذا كانت الآية الثانية بنفس المعنى والمضمون دعوة للعفة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي حتى يتزوجوا أو حتى يملكوا الإماء إن وجدنا. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقال بعدها: والذين يبتغون الكتاب. الكلام هنا عن العبيد والإماء. يبتغون يطلبون يريدون الكتاب المكاتبة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء طلبوا منكم مكاتبة. فكاتبوهم أمر إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم فيهم خيرا، علمتم فيهم صلاحا، علمتم فيهم إيمانا، علمتم فيهم خيرا بسدادهم المال الذي يكاتبونكم عليه، لأن المال يسمى بالخير. فهذه معاني. فالله عز وجل يرغب السادة في عتق العبيد، ومن صور العتق المكاتبة، والمكاتبة أن يتعاقد العبد مع سيده على مبلغ من المال أو نحوه، قد يكون بخدمة، قد يكون بزراعة أرض، باستصلاحها، بشيء من هذا، يتعاقد معه أو يتفق معه على شيء ما من المال النقدي أو العيني في أن ينال حريته. فهذا نوع أو صورة من صور العتق جعلها الله في كتابه الكريم وأمر بها. أمر بها السادة الذين يملكون العبيد والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم أمر، الأمر يقتضي الوجوب. هل صرف الوجوب بقرينة متمثلة في قوله إن علمتم فيهم خيرا فيكون هنا الأمر على الاستحباب ويرجع إلى اختيار السيد وحريته؟ محتمل. أم كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يبقى الأمر على الوجوب كما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما جاءه عبد يدعى بن سيرين يشكو له أن سيده، أنه كاتب سيده ولكن سيده أبى عليه، يقول له كاتبني من أجل أن أصل إلى الحرية والعتق، فأبى عليه، فشكى العبد ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستدعى عمر سيده وقال له لتكاتبنه. ولما كاتب عبد سيدته أو مولاته على مال وجعل يقسطه لها، فجت مع قص من الأقساط مش عاوزة تاخده، ليه؟ عشان تطول فترة الرق، باقي قص تاخده السيدة ويصبح حرة. فشكى العبد ذلك لسيده، شكى العبد ذلك لأمير المؤمنين عمر، فقال له اذهب فضع هذا المال في بيت المال. ثم قال لصاحبته مالك في بيت المال، إن شئت فخذيه وإلا فالعبد قد أعتق. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل للمدينة وسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه عبد عند واحد من اليهود، ونفس سلمان يعتق عشان يتفرغ في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ويشهد الغزوات والسرايا كذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كاتب يا سلمان، كاتب، كاتب سيدك. فسيده اشترط عليه شروطا لم يستطع سلمان الوفاء بها، فأخبر سلمان ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أخبره بذلك، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة أن يعينوا سلمان فيما كاتب عليه سيده، فأعانوه عليه حتى نال عتقه. يقول سلمان فما تخلفت بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد من المشاهد ولا غير ذلك. حتى نال الشرف سلمان منا آل البيت. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة من الغزوات لعلي لا أذكر اسمها الآن، وكانت في بني الحارث، وأخذ أسرى كثر من بني الحارث ومنهم جويرية بنت الحارث، وكانت في نصيب ثابت بن قيس رضي الله عنه، فكاتبت ثابت على العتق تعطيه مال، وكانت سيدة في قومها، بنت سيد من سادات قومها، فلما كاتبها ذهبت جويرية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله كاتبت ثابت بن قيس على كذا فأعني على ذلك. قال أو خير من ذلك؟ قال ماذا؟ قال أن أدفع عنك مكاتبتك وأتزوجك، أعتقك ثم أتزوجك. قالت رضيت يا رسول الله، أو قد فعلت. فأشاع الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج زويرية بنت الحارث، وكان الناس لديهم نحو 100 أمة لم يكاتبوهم ولم يعتقوهم، فقالوا أصهار رسول الله، أصهار رسول الله، فكل من كانت عنده أمة أعتقها لوجه الله، فأعتق في اليوم هذا نحو 100 امرأة لوجه الله، فكانت جويرية أيمن امرأة على قومها. وده من كرامة الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ونظرته البعيد إنه يتزوج جويرية ويعتق ويدخل من يدخل في الإسلام، سبحان الله، فضلا عن أنه أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أيها السادة، إن كاتبتم عبيدا فأعينوهم بماذا؟ بمال الله الذي آتاكم. ولذلك كان الصحابة إذا كاتب أحدهم عبده تنازل عن ربع المكاتبة، يأخذ 3/4 ويتنازل عن الربع لهذه الآية، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فعله علي رضي الله عنه وغيره. وقيل من مال الله تحتمل معنيه أو تحتمل معنيه، إما من مال الله خالص مالكم، مال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه، وإما من الزكاة، من مصرف وفي الرقاق، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله، العاملين عليها والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يبقى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إما من حر مالكم وإما من بند زكاتكم. ثم تنتقل الآية إلى التحذير والنهي. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نزلت في عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس النفاق عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كان يملك إماء فكان يكرم أضيافه بتقديم الإماء له، يجي الإماء الجواري يقدمنا الطعام، يغنين يرقص، فيتخير ضيف ابن سلول من يرغب من الإماء، قد تكون راضية وقد تكون كارهة. فإذا ضاق به الحال يقول لي لفتياته هؤلاء اذهبنا فابتغينا لنا، طلعوا دوروا على أي حد، اشتغلوا في شبك الدعارة يعني، دوروا على زبائن. وكم من ابن سلول في حياة الناس اليوم لطالما كتبت عنهم صحيفة الميدان وصحيفة الأيام وصحيفة النبأ وروز اليوسف إلخ. حتى كتبوا عمان ضاقت به ضائقة مالية فقدم زوجته للزبائن، ولم يكتف بهذا حتى قدم ابنته للزبائن. ابن سلول في حياة الناس يتلون بكل لون كالحرباء، فهذا ابن سلول يقدم الإماء لأضيافه أو يريد المال فيكرههن على البغاء. أسلمت من الفتيات من الإماء، من أسلمت؟ قيل أسلمت واحدة، وقيل أسلمنا ثلاثة من إماء ابن سلول. بعد ما أسلمت واحدة تدعى منهم معاذة، جاء ابن سلول يكرهها على الزنا وقد علمت أن الله حرم الزنا، فتأبت عليه ولجأت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تشكو ما فعل ابن سلول معه، فرفع الصديق أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم. ورواية تقول أسلمت فتاتان وذهبتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكتا ما يفعل ابن سلول معهما يجبرهما على الزنا، فأنذر الله قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. عظمة هذا الدين، دعوة للطهر وبعد عن الرذيلة، أمر بالزواج ونهي عن الزنا، سواء كان بالرضا أو كان بالاغتصاب، بالرضا أو بالإجبار، بالرضا أو بالإكراه، الكل حرام، لكن الحرمة تتفاوت. مش يقال إن الفتى والفتاة إذا زنيا وكان ذلك برضاهما فلا شيء عليهما، هي راضية وهو راضي وانت مالك يا قاضي. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، شرط خرج مخرج الغالي. يجي واحد ما بيفهمش في اللغة يقول لك الله إن أردنا تحصنا، طب ما أردوش يبقى يكرههن؟ لا، ده معناه أنت ما بتفهمش، ده ربنا بينعم على ابن سلول يقول له بقى الأمة تريد الإحصان وأنت اللي عمل فيها سيء، وتريد أن تكون رئيس قومك وملكا على المدينة، وكنت يوما ما تنظم لك حبات التاج وعامل فيها ملك، تكره الأمة التي ترفض الزنا، أنت الذي تكرهها؟ لو فعلته برضاها لكان منقصة في حقك، فكيف وهي لا ترتضيه وأنت الذي تكرهها عليه وتجبرها عليه؟ ففيها أسوأ صور الزنا من مثل هذا السيد في معاملته مع مواليه. فهي جاءت للتشنيع بالفعلة الشنعاء التي يفعلها ابن سلول عليه لعنة الله. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا التحصن، هم ما يريدنا التحصن، وإنت ابن سلول تكرههن على البغاء، وعشان إيه؟ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يجيبوا لك 50 جنيه في الليلة أو 100 جنيه أو أكثر أو أقل بزنا وتكرههن على ذلك لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وزي أي واحد بيقيم شبكة لا يخرج عن هذه الصورة، لدرجة أنه لما يقدم أهل البغاء للأثرياء هي ليها 50 جنيه، إنما هو يأخذ الباقي، بقيت 500، بقيت 1000، بقيت 5000، وحتى لو بلغ كل هذا فهو سماه الله لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، عرض حقير زائل يفنى لا يبقى، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يعني إن أجبر ابن سلول وأمثاله هؤلاء الإماء على البغاء فوقعن فيه مكرهات فإن الله قد جعل في الدين رخصة تسمى الإكراه والاضطرار، يقول فيها: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول فيها: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وهنا قال فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يبقى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقيل في معناها أيضا: إن الذي أكرههن إن تاب على الرغم من فعلته الشنعاء فلا ييأس من رحمة الله، فإن الله يتوب عليه لأن الله غفور رحيم. ومن يكرههن يبقى تحتمل الضمير على الاثنين، إن هم ربنا يغفر لهم ويرحمهم لأنهم مكرهات، لأنهن مكرهات، أو أن الذي أكرههن لو أراد أن يتوب فإن الله يتوب عليه. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أيوة ربي، آيات مبينات وموضحات ومفصلات، آيات فيها صلاحكم فيها فلاحكم فيها نجاحكم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، مثلا اسم جنس أمثلة ومواعظ، من الذين خلوا من قبلكم من الأمم السابقة، رأيتم ذلك وسمعتم ذلك، فهذه آيات مبينات وهذه أمثلة من الذين خلوا من قبلكم لتكون لكم موعظة ولتكون لكم منفعة إن اتقيتم الله سبحانه وتعالى. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، آيات الله مبينات، آيات الله واضحات مفصلات، وضرب الله لكم الأمثال في القرآن لعلكم تتذكرون ولعلكم تتفكرون، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا شأن القرآن: موعظة، نور، هداية، رحمة، شفاء، دواء، علاج، منهاج. هذا هو ديننا، يعرض نفسه وهو بإذن الله سيفرض نفسه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ولا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها أجرا إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وانصر عبادك المجاهدين وارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، زوج الشباب المسلمين، اللهم حصن الفتيات المسلمات، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وفك أسرنا وارحم ضعفنا، واحسن ختامنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. من طلب منا الدعاء فاستجب دعوته واقض حاجته واشرح صدره ويسر أمره يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.